أهلا بخيرك يا كريم، يا أيها الشهر العظيم، شرفت بالذكر الحكيم يا رمضان. بقدومه نلنا المرام، بشرى لمن صلى وصام، في روحه نزل السلام في رمضان. شهر التراحم والكتاب، قد جل منزلة وطاب، قد عدت ما أحلى الإياب يا رمضان. بقدومه نلنا المرام، بشرى لمن صلى وصام، في روحه نزل السلام في رمضان. شهر التراحم والكتاب، قد جل منزلة وطاب، قد عدت ما أحلى الإياب يا رمضان. أهلا بخيرك يا كريم، يا أيها الشهر العظيم، شرفت بالذكر الحكيم يا رمضان. قد جئت طهرت القلوب، جعلتها حبا تذوب، وضعت أثقال الذنوب يا رمضان. رمضان يا أيها الشهر الفضيل، مهدت للخير السبيل، واجعلت أدمعنا تسيل في رمضان. قد جئت طهرت القلوب، واجعلتها حبا تذوب، ووضعت أثقال الذنوب يا رمضان. يا أيها الشهر الفضيل، مهدت للخير السبيل، جعلت أدمعنا تسيل يا رمضان. أهلا بخيرك يا كريم، يا أيها الشهر العظيم، شرفت بالذكر الحكيم يا رمضان. أهلا بخيرك يا كريم، يا أيها الشهر العظيم، شرفت بالذكر الحكيم يا رمضان.